أمهات المؤمنين يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وروى الإمام البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى فقال ألا تصليان؟ فقال علي فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال علي فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال صلى الله عليه وسلم في أحجامه يسع قيام سيدنا داود، يسع قيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان داود أعبد البشر، وقال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. الترتيبه رواية الإمام مسلم، ينام النص الأولان من الليل ويقوم التلت اللي بعد النص وينام سدس الليل. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم إذا سمع الصارخ الديك، وتقول ما ألفيته السحر الأعلى إلا نائما في بيتي. وفي رواية أبي سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يقرض غير عدوم ولا ظلوم حتى ينبثق الفجر. ينزل الله عز وجل، هذه صفة من صفات الأفعال، وينزل ولا يخلو منه عرشه، نؤمن بهذا النزول ولا ندري ما الكيفية. هذه الساعة ساعة إجابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الغابر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تبارك وتعالى في تلك الساعة فكن. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الناس كنفيه حواليه، فلما استبنت وجهه لما طلع عبد الله بن سلام زعيم اليهود إلى وجه النبي قال فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. قال هذا الوجه النير وجه النبي لا يكذب على الله أبدا، لا يكذب، وإنما الكذابين غير النبي صلى الله عليه وسلم. نسينا في ودادك كل غال فأنت الآن أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف النلام وما علينا. زمانك بستان وعصرك أخضر وذكراك عصفور من القلب ينقر، دخلت على تاريخنا ذات ليلة فرائحة التاريخ مسك وعنبر، وكنت فكانت في الحقول سنابل وكانت عصافير وكان صنوبر، لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا وما زلت تمطر، أتسأل عن أحبابنا أنت حبنا وأنت لنا التاريخ أنت المطهر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل حين أنت في القلب تكبر. أما العيال اللي بيقولوا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة هم ما يعرفوش حاجة أبدا، والله ما يعرفوا حاجة أبدا، هم ما يعرفوش إلا الشبهة دي اللي بيلقوها العلمانيين أو المستشرقين وكذا، ما يعرفوش حاجة. يعملوا زي ما عمل إيه جلال طلباني رئيس العراق الحالي، ماركسي علماني قبيح المخبر والمنظر، يقول علينا أن نعيد الأوراق الصفراء التي أتى بها إلينا محمد من الصحراء على جمله الأقرب إليه. الأقرب ده أنت الأقرب، وما قدرش يقول الشريعة القرباء عشان كان واحد يديله الكارت على طول. ولكن ده استهزاء برضه والله ياخدوا الكارت. ده مفيش عذر، ده مفيش عذر بالجهل، ده خارج نطاق العذر بالجهل، ده استهزاء. من السماء كان يفعل عبد الله بن ابي بن سلول. انا بعذر بالجهل عشان تفهموني غلط، بس بقول ده مش مجال، مش مجالات العذر. ده في اجماع العذر بالجهل نقله ابن حزم. ده اللي ما بيعذروش دول دماغهم عايز الصواميل تطربط شويه بتاعته. فجلال طلباني ده عامل زي عبد الله بن ابي بن سلول. لما النبي صلى الله عليه وسلم اتى اليه يدعوه للاسلام وكان راكبا على حماره وقد مر بارض سبخه، ارض مطفله شويه رائحتها متغيره، فقال ابتعد عني يا محمد فان رائحه حمارك تؤذيني. فقال ابن عم له من الانصار والله لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب من ريح. قال له ريح حمار النبي افضل منك، اطيب من ريحك انت. ودي احنا نقولها لكل واحد يطعن في اي سنه. والله العظيم اللي بيطعنوا في السنه دول ولا في ثوابت من دين الله عز وجل، انت المفروض تنزلهم 10 سنين في بحر يوسف او نهر النيل، تحط عليهم لمدة 10 سنين دي اومو وربسي وبرسيل لحد ما ينزل الجلخ اللي عليهم، او تجيبهم تاخدهم من هنا تخليهم يجروا سبخ ورا الحمير من هنا الدبانة مشي بلد الشيخ عادل بقى، ياخدهم من هنا الدبان ماشي وانت وراهم بالفرقل. مش هما بيقولوا عمل زي ما بيقولوا السلفية والأذن المقطوعة واش تاني يقولوا يا كدابين الغبرة، الناس تكذب وتساوي وانت كدبك عسراوي مش مبلوع. يقول لك ايه ده اللي ما بيقومش يصلي الفجر، واحد يقول له ما قمت صليت الفجر يجي دبه بالطور بالأدومة يعني او دبه بالسنجة، يبقى كنت هتلاقي كل البلد ايه متعورة في روسك. ما ينفعش الكلام ده خالص. ايه قال فكان اول فلما استبنت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب على الله، فكان أول ما سمعته من أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وصلى بالليل والناس نيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا أيقظ امرأته لصلاة الليل فإن أبت نضح في وجهها الماء. يجيب شوية ماء كده على كف إيده ويقول له قومي صلي خلي البيت يعمل، مش يجيب لها جردة المية ويجيب لها التابري قوي ويقول هذا من السنة. سنة إيه يا عم اعمل بيت؟ أنت تجيب لها جردة البعال وتقول عشان السنة تبقى وافرة خالص. سيدنا الشيخ محمد سعيد يقول ايه؟ ممكن تصعد من المية دي، شوف الرجل الرقيق، ممكن تصعد من المية دي بشوية ريحة، يعني حط كده شوية ايه؟ عطور غالية الثمن وكب على وجه زوجتك كده فتقول الله هي هتعمل لك بقى ده للدعوة السلفية إشاعة أو للمسلمين. تقول يا بنت انت وهي تروح لا للبنت بقى اللي في شارع ما تتجوزوش إلا السني إلا السلفيين، ده بيكبوا علينا عطور بالليل وإحنا نايمين. مش دي صدق، هم كدبين مش كدبين، خلاص خوات يعملوا كده وينشروا شعدي في الفيوم. ما تتجوزيش الا سن، ده بيرموا علينا الريحه بالليل، فما ظنك بالنهار بيعملوا ايه؟ رحم الله رجلا ايقظ امراته لصلاه الليل فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه ايقظت زوجها لصلاه الليل فان ابى نضحت في وجه الماء. زوجة أبو محمد حبيب العجمي كانت توقظه لصلاة الليل وتقول له قم يا سيدي فهذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر وبين يدينا طريق طويل وزاد قليل وهذه قوافل الصالحين قد سارت قدامنا إلى الجنة ونحن قد بقينا. صلة بن أشيم لما أراد أن يتزوج بمعاذ العدوية تلميذة السيدة عائشة فأدخله ابن أخيه بيتا حارا خلاه خد الشسخ، ثم أدخله بيتا مطيبا خلاه حط ريحه وبخور وكذا، فلما أوديت إليه معاذ قام يصلي إلى الصباح وهي خلفه تصلي إلى الصباح، فعاتبه ابن أخيه وقال يا عماه في ليلة عرسك وبنائك تصلي إلى الصباح؟ قال وماذا أصنع يا ابن أخي؟ يا ابن أخي إنك أدخلتني بيتا حارا فذكرتني فيه بالنار، ثم أدخلتني بيتا مطيبا فذكرتني فيه بالجنة، فلم يزل خالدي فيهما إلى الصباح. ولما تزوج رياح القيسي ذؤاب العابدة تناعس، عمل نفسه نعسان، فلما مضى ربع الليل الأول قالت يا رياح قم قد مضى ربع الليل الأول، قال أقوم ولم يقم. فلما مضى ربع الليل الثاني قالت يا رياح قم قد مضى ربع الليل الثاني، قال أقوم ولم يقم. فظلت هي تصلي إلى الصباح وهو ظل نائما إلى الصباح، فلما كان عند الفجر استيقظ فجلست هي في مصلاها باكية وقالت أكل هذا الليل تنام؟ انت نايم الليل ده كله ده؟ والله اني لاستحي من الله من طول غطيتك بالليل، اني خزيانة من ربنا من صوت شخيرك ده طيلة الليل. ليت شعري من غرني بك يا رياح، من اللي اتص في عينيه وقال لي اتجوز رياح القيسي؟ ده رياح القيسي ما كانش بيصلي الا الفجر بس. طب العدد ده لو موجود في صلاة الفجر العلمانيين مش هيكون لهم موجود في بلدنا أبدا. لو الإخوة بيحرصوا على إن العدد ده يكون في صلاة الفجر يبقى نجحت دعوتك. أقول لك طريقة عملية، الإخوة يقولوا الأخ اللي يغيب في صلاة الفجر هنروح نفطر عنده كلنا، كل اللي في المسجد. كان واحد في كفر الشيخ قال كده وخدوا على نفسهم العهد ده، طيب خلاص غاب واحد المسجد كله طلع في صلاة الفجر، خبطوا على البيت قال يا جماعة عنده عذر، قالوا برضو افتح. وكان عنده جنبيه راجل بيقلي طعمية وطابونة عيش، فقالوا للراجل بقى ده جاي انت عارف الاخوة في الاكل بقى، فقالوا اي حاجة تبعتها بضنجال مقلي بطاطس طعمية هات قدرة الفول اللي عندك هات لنا 4-5 أقفاص. وبدأ الاخوة يقسموا وياكلوا وفوقهم بطانية جاية من ايه؟ من جوه البيت. يا فلان، مراته بقى بتقول نام النهاردة في المسجد وكل يوم تنام في المسجد، ربع المرتب كله راح على العيش والطعمية النهار، مش عايزاك نام في المسجد. نقدر نعملها؟ وخاصة رمضان جاء على أبوابه، يبقى الناس إيه ونوم الليل ونوم الصيف ده محتاج إيه؟ مش محتاج له يعني غطا ولا حاجة يعني زي يقولوا مش عارف حصيرته واسعة. فده الإنسان يحافظ على أوقاته، يحافظ على قيام الليل. كان سيدنا عمر بن الخطاب ينعس وهو قاعد، فقيل له يا أمير المؤمنين ألا ترقد ألا تنام؟ قال إن نمت بالنهار ضيعت مصالح الرعي، وإن نمت بالليل ضيعت حظي مع الله. لسان حاله يقول لست أدري أطال ليلي أم لا، كيف يدري بذاك من يتقلى، لو تفرغت لاستطالة ليلي ولرعي النجوم كنت مخلا. يا جماعة ما تزهقوش، أنا جيت وخلاص قدامكم ساعة، اللي يفلس يقوم. لا يعني عايزين سخن يا اخو، اما نشوف من اللي هيزهق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. والمقنطرين من لهم قنطار من الأجر، والقنطار من الأجر خير من الدنيا وما فيها. قال الحافظ ابن حجر ألف آية جزء تبارك وجزء عام، جزئين هتاخدهم وانت واقف كده من المصحف، هتاخدهم في ساعة ونص في تمن ركعات، في تمن ركعات هات ركعتين وكل لك حته كنافه، وركعتين التانيين اشرب لك كوبايه شاي، وركعتين تانيين هتلاقي نفسك ايه متدلع اخر دلع. انت تصلي التراويح مع عم الشيخ عادل وتوتر معاه وترجع لبيتك، بقى تعمل شيخ على مراتك وولادك، صلوا ورائي وانت ايه تصلي به من الليل ايه ما تشاء. لو تاخد البقرة، لو تاخد تبارك وعمه ساعتين يا جماعة في ليل رمضان تكتب من المقنطرين ألفين. بل والله العظيم لو قمت الليل بعشر آيات في حديث فضالة بن عبيد وتميم الداري تكتب من المقنطرين. اختار لنفسك بقى، في الأهلي والزمالك ساعة ونص الماتش وربع ساعة بين الليه بين الشوطين، وبعدين ممكن تتعارك مع زوجتك تكون انت اهلاوي وهي زملكاوي، البيت يخرب او يرتفع السكر عليك او ضغط الدم. يبقى تكتب من المقنطرين ولا تكتب من اللي شايلين الطين؟ انت القتيل بكل من احببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أيا صاحي أيا صاحي هذا العمر قد مر مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم رهين الأمان والغرام ينازع على نفسه؟ فليبك من كان باكيا، أيذهب وقت وهو باللهو ضائع؟ قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. مطردة للداء عن الجسد في مؤتمر الإعجاز الطبي للقرآن الكريم اللي عقد من 25 سنة تحت إشراف كلية طب القصر عين. جات الدكتورة سلوى عبد المعبود من جامعة حلوان وجابت 15 بيصلوا التراويح و15 لا يصلون التراويح أثبتت أن 15 اللي بيصلوا التراويح ارتفعت الكفاءة الوظيفية لعضلة القلب عندهم، معمرون في جميع فقرات العمود الفقري، واختفاء للآلام الروماتيزمية من كل مفاصل الجسد. بس بشرط انك انت ما تاخدش على الصلاة بايه؟ العصر والنص. تقول ايه؟ والعصر، الله اكبر، ادي ركعة. ان الانسان لفي خسر، ادي ركعتين. وتقول انا راجل سني ما زدتش عن 11 او 13 ركعة، ده مذهب سيدنا الشيخ الالباني، لكن مذهب جمهور اهل العلم مخالف لهذا. يعني لا حد مطلق لصلاة الليل، عايز تصلي 200 ركعة صلي. انت ممكن تصلي بربعين وما تخشعش، زي واحد في بلدنا قلنا نصلي تراويح، بعد ما نصلي مع الناس نصلي التراويح، فاحنا جينا صلينا الربع الاولاني وهنبتدي في الربع الثاني، وهو واقف يصلي معانا كده، راح بيقول ايه؟ من غير ما ينفلت من صلاته، عايزين نجيب شاي وسكر من دكان عايدين، الدكاكين كلها اتقفل، صدق يا دكتور سيد، واقف كده، واقف وبقى بيصلي، واقف بيصلي والله العظيم، قول صدق يا دكتور سيد، عايزين نجيب شاي وسكر والدكاكين هتقفل، عايزين نروح الدكان عايدين. كل ده ما انت هنا عندنا فينا في الارياف تسمع العجب العجاب، تسمع العجب العجاب. ايه؟ انا من الفلاحين يا جماعه، واقف في الفلاحين، بس ممكن تلاقي اللي مش ملتزم وفاكر نفسه ابو العريف. واحد من بلدنا جابه لي، تعرف كان الراجل ده بيقيم الليل ولكن كان بتاع سحر وكذا، يقول لي تعرف تطلع لي اسم اخو سيدنا يوسف من كتاب الله؟ قلت له ما اعرفش والله. قال لي ازاي؟ ما هو يابا العلم اللدني بقى. يا عم لدني ايه، ما تجيب من الاخر. قال لي سيدنا نكتل واخانا نكتل، يبقى اخو سيدنا يوسف سيدنا نكتر. والله العظيم ما بهزر، ده حدث. وتعرف تطلع لي اسم ابن سيدنا نوح من كتاب الله؟ لا ما اعرفش. سآوي، قال سآوي. اللي بالتالي اقوله ايه؟ السلفيين دول ما يعرفوش حاجه، وما يعرفوش حاجه في العلم ومش عارف ايه. طب يا عم الشيخ نفعنا ببركات. واحد طلع والله يا ربي الكلام ده صدق، كان وكانه لا تظان، ما يعرفش حاجه في العلوم الشرعيه خالص، ما تعرفش ده خلص اصول دين ازاي ولا ايه؟ ولا خد الشهاده العالميه ازاي؟ المهم طلع على المنبر وكان في وقت ايه؟ الزلازل والبراكين. فقال ايه؟ هو عايز يقول يا ناس اتقوا الله عز وجل واخافوا من الله. انا من الاوقاف يا جماعه، انا بعد رسالة السمية، انا بقول لك يعني ايه؟ يعني ممكن واحد الامر ده عام لكل الناس. فطلع على المنبر وقال ايه؟ توبوا الى الله عز وجل يا اولاد الكلب، انتوا مفكرين ربنا طيب زي زمان؟ هتقول تاني ايه بس؟ انا بقول لك يعني بتجد امثله دي موجوده، تجد امثله دي موجوده، وممكن واحد يطلع في التلفزيون ومش عارف ايه والقنوات وكذا يبقى 100 فل و10 ابيض يا شطف زي ما بيقول. طبعا احنا شاكرين اولا الاخوه اللي في وزاره الاوقاف اللي اتاحوا لينا ان احنا نتكلم في بيت الله عز وجل. ده ايام حسن برد، ده ما كانش ممكن ابدا ابدا. تحلم زي ما انت عايز، ترى رؤى في المنام زي ما انت عايز، لكن انه يحدث ده والله العظيم ولا في المنام. فكل من اتاح لنا هذه الفرصه يعني نعلو على رؤوسنا. الشاهد حتى لا نطيل بكم، انا بحب افرفشكم كده، انا والله ما بمشي للضحك، لكن ايه بتيجي كده قفشات عشان ما تملوش. بس من اراد ان يضحك الله اليه فليقم الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضحك الله اليه فلا حساب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثه يحبهم الله، مش عايز ربنا يحبك يا اخي، يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم. الرجل يكون في فئه في الجيش في كتيبه، ان هزمت الكتيبه دي فعلم، فانكشفت فئته فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الثبات، فثبت ونصب لهم نحره حتى يفتح الله عليه او يهريق دمه. والرجل عنده فراش لين وزوجة حسناء ولو شاء ان يرقد لرقد، فيقوم الليل ويذر شهوته ويذكر المولى عز وجل. والقوم يطول صراهم بالليل، طول مشهم بالليل، حتى يود ان لو تمس جنوبهم الارض. فيقوم احدهم السحرة في سراء ودراء حتى يوقظهم لرحيلهم. اثنين من الثلاثة الذين يضحك الله إليهم ممن يقومون الليل. شد حيلك في قيام الليل وخليك مع التعقيب. ايه التعقيب يا إخوة؟ اللي هيقول بشوف الفلوس الأول اللي بجيب، اللي هيقول بس بشرط ما يكونش حد سمع درس مني قبل كده، هديله 200 جنيه. ايه؟ اهو. ايه التعقيب؟ احطها في جيبي بقى. التعقيب انك انت ايه؟ انك انت تصلي التراويح في مكان وتروح تصلي التراويح في مكان تاني وتروح تصلي التراويح في مكان تاني، مكان تالت، مكان رابع. ده ما يسمى بالتعقيب، انك انت تعيد التراويح في اكثر من مسجد. لقيت هنا مسجد الشيخ عادل، وبعدين رحت قلت ها مسجد السادس الجمعة، وبعدين ايه رحت بعد كده لقيت الشيخ اسامه عبد العظيم، تعرف انه في حي الامام الشافعي ايه بيسر شوي، وبعدين ايه الشيخ عبد الفتاح الزيني في الطلبيه في الهرم، وكذا وكذا. انك انت تعيد صلاه التراويح ايه في اكثر ايه في اكثر من مسجد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى رجالا، وكان منهم مين؟ سيدنا عصام بن عفان. قالت عنه زوجته بعد أن دخلت عليه وقد قتله الثوار المصريين والعراقيين، فقالت: قتلتموه وإنه كان يحيي الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة. قال الحافظ ابن كثير: إسنادها جيد. وكذا الحافظ ابن حجر والشيخ الأرناؤوط شعيب قال: إسنادها صحيح. يقدر واحد يجيب 30 جزء فركعة واحدة؟ يا جدع اعملها مرة واحدة، حتى لو تطلع تقول بعد كده للناس ان انا جاي اصلي، بس اعملها. اهي دي بقى الرجولة بالفعل، انك انت تصلي 30 جزء. مش سيدنا هو ده سيدنا عثمان كان مبتدع رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هتيجي تلاقي اخ يقول لك ايه: لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3. يعني معناه كده ان سيدنا عثمان ما كانش بيفقه، ولا نتحرر شويه كده، ما تبقى الظاهر في كل حاجه كده خط لزق، ما انت حاول تنسخ بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمل ايه الخليفه الراشد هذا. طيب سيدنا الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الامام الشافعي قال: كانت للشافعي في ليل رمضان ونهاره 60 ختمه، ختمه بالليل وختمه بالنهار. قال الحفظي: هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. يبقى الامام الشافعي كان بيختم في اليوم مرتين. ها هتقول عن الشافعي انه مبتدع؟ سئل الامام مالك عن رجل يختم القران كل ليله في رمضان، قال: القران امام كل خير وامام كل خير. تقول ايه بقى؟ تتبع ازاي؟ العلامه ابن رجب الحنبلي قال: اما في الايام التي يرجى فيها الخير ويستحب فيها كثره العباده كايام رمضان والعشر الاخير من ذي الحجه، فيجوز الختم في اقل من 3 بل ويستحب، وعلي عمل الشافعي وقول اسحاق بن راهويه وقول احمد وقول مالك. يبقى تختم مره، اعملها مره، جربها مره واحده بس في حياتك، واسألني عن رفرفة القلب والروح في هذا اليوم. حاولش تكتر كتير من الأكل، واحد جاي واكل كأنه خايف الأكل كله إيه يختفي، فحط مترت في بطنه وجاي عشان يقيم الليل. قيام الليل يا ابني؟ ده أنت عايز تروح المستشفى العام يعملوا غسيل معدة؟ ده أنت عايز عربية 7 موجودة جنبيك يا عيني؟ دي بس اتحرك اللي ببطنك ده مثلا، وفوار فروت عشان تقدر تتنفس، بس تقدر تقيم الليل بعشر أجزاء. بلاش يا عم 30 جزء، تقدر تقيم الليل بعشر أجزاء؟ تبقى أنت واد سلفي بحقه حقيقي. تواظب على كده ممكن؟ ها؟ ها من يرفع ايد؟ اخ بس من يرفع ايد ويواظب 10 اجزاء كل يوم بعد نهايه رمضان؟ ها قول يا عم الشيخ عادل. طب اديله 10 جنيه ويرفع ايد بس يواظب على 10 اجزاء. ها ايه العملية يا جماعة؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ أنا بنقول أهو. طب 20 كده يعاينوا الله وأنا أديلهم 100 جنيه 200 جنيه بس كل يوم لحد السنة الجاية إن كان في العمر باقي. يا أبوي 50 جنيه النهارده كيلو اللحمة بقى ب 50 جنيه. على كلكم يا اخو الشيخ نزار ريان الله يرحمه واحسن اليه، مره قبل ما يموت الله يرحمه، الشيخ نزار ريان تحماس علي رحمه الله، كان تربط لي صله وطيده جدا، وكان عقيدته سلفيه 100%، وكان عالم حديث محدث. فمره صلى بالاخوه 22 جزء في ليله واحده، فطبعا ايه قامت حماس بقى ورفرفت ارواح، يعني حماسه لدين الله عز وجل. فقال: من يعاهد الله عز وجل ان يقوم الليل ان مد الله في اعمارنا سنه ويحافظ على قيام الليل ما يقطعوش ابدا؟ فكل المسجد رفع ايده. فجاء بعد سنه قال: من الذي واظب على قيام الليل ووفى بعهده الله؟ ولا واحد رفع ايده إلا واحد بس، صهيب صهر، رفع إيده من هنا وراح طلع بعدها بيومين اشتبك مع دورية إسرائيلية بالسلاح وقتل شهيدا في سبيل الله. احسبوا من الشهداء. وما عرف الإسلام رجاله إلا كذلك، في الليل رهبان وعند قتالهم لعدوهم من أشجاع الشجعان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو لعباد بن بشر من كثرة قيام الليل يقول اللهم ارحم عبادا. وفي غزوة ذات الرقاع المريسية تناوب عمار بن ياسر وعباد بن بشر الحراسة، وكانت النوبة على عباد فقام يصلي، فأتى أحد المشركين وضرب عباد بالسهم فنزع السهم وأقبل على صلاته، ضربه بالسهم الثاني نزع السهم وأقبل على صلاته، فلما ضربه بالسهم الثالث استيقظ عمار فولى الرجل هاربا، فعاتب عمار عباد بن بشر قال يرحمك الله ما الذي منعك من أول سهم أصبت به أن تنقذني؟ قال إني كنت في صورة فكرهت أن أقطعها، عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، سيدة عائشة احتبست على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حبسك عنا يا عائشة؟ قالت رجل حسن الصوت يتهجد بكلام الله عز وجل. فخرج النبي إلى المسجد فإذا هو بسالم مولى أبي حذيفة فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. فلما كان يوم اليمامة وانكشف صف المسلمين أتى سالم وقد تكفن بكفنه وتحنط بحلوطه وحفر نفسه حفرة حتى لا يفر، ثم أمسك الراية بيمينه فقطعت يمينه، فأمسك الراية بيساره فقطعت يساره، فضم اللواء إلى عضديه وهو يتلو قول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. سيدنا أبو ريحانة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قفل عائدا من الغزو فعدت له زوجه الطعام من الليل، فلما أكل قام إلى صلاته فظل يصلي إلى الصباح، ثم أراد أن يمضي إلى الجيش فعاتبته زوجه وقالت يا أبا ريحانة غزوت فأطلت الغزو ثم عدت أفما كان لنا فيك نصيب؟ قال لو خطرت لي على بال لكان لك في نصيب، أن نسيتك ما افتكرت كيش. لو واحدة من نساء النهاردة هتغط بستين هتكيس. قالت يرحمك الله وما الذي شغلك عنا؟ قال إني نظرت في كتاب الله إلى ما أعد الله للمتهجدين من سندسها واستبراقها فهذا الذي شغلني عنك. علي بن بكر يقول منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد بن حنبل يقول ما صاحبت رجلا في الناس أرق من سفيان الثوري، كنت أرمقه يقوم الليلة بعد الليلة فزعا مرعوبا حزينا باكيا يقول النار النار ومتى الخلاص من النار؟ اللهم إن كلا يغدو ويروح وإن حاجة سفيان أن تغفر له ذنبه. اللهم إنك تعلم أنه لو كان لي عذر في التخلي مع الناس ما أقمت مع الناس طرفة عين. كانت إحدى العابدات إذا أتى الليل تقول بخن بخن يا نفس قد جاء سرور المؤمن، فإذا ما امتد بها الليل صلاة تقول أذري جفونك إما كنت شاجية إن النياحة قد تشفي الحزينين، جدي وقومي وصوم الدهر دائبة فإنما الدوب من فعل المطيعين، وتقول لا تأنسن بمن توحشك نظرته فتمنعن من التذكار في الظلم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم. وكذلك آل الجهاد من سلاطين هذه الأمة وأمرائها وملوكها، نور الدين محمود زنكي قاهر الصليبيين في موقعة حارم في رمضان. لما هزمهم فدخل أحد المسلمين بيت المقدس فسمع الصليبيين يقولون إن القسيم ابن القسيم نور الدين محمود زنكي لا ينصر علينا بكسرة عتاده وجنده، وإنما لأنه يصف قدمه بين يدي مولاه ليلا، فلا بد أن ربه ناصره علينا. قال ابن الأثير: فهذه شهادة الكفار في حقه. وكذلك كانت زوجته عصمة الدين بنت الأتاب خاتون قامت ذات ليلة غضبة من نومها فسألها عن سر غضبها، فقالت: فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا، فأمر بضرب طبلخانة توقظ الناس صلاة السحر، فلما مات عنها تزوجها صلاح الدين الأيوبي. دي اللي شهدت افتتاح القدس مع صلاح الدين الأيوبي اللي غاب 36 سنة مرابط أمام أسوار عكا، ينام في خيمة تعب عليه الرياح يمنة ويسرى، فإذا أتى الليل ببكائه، بكاء صلاح الدين الأيوبي تتقاطر دموعه على وجنتيه وعلى سجادته، ويقول: إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية عن نصرة دينك، وليس لي إلا الإخلاد إلى جنابه، فوالله ما ينبثق الفجر إلا ومعه خبر النصر على الأعداء. يا رجال الإسلام، انتوا عارفين في شهر شعبان ده كان ايه؟ كانت معركة القادسية 4 أيام سقطت إلى الأبد راية درفش كبيان، راية الفرس، 4 أيام والصحابة يقاتلون الفيلة، ومن بعد ذلك قاتلوا الأسود. في أيام شعبان دي فتح السلطان محمد الفاتح المجر، وصل الحاجب المنصور لأغور مكان في بلاد الأندلس لشمت ياقب في الشمال الغربي من جليقية، وكانت معركة الأرض بين أبو يوسف يعقوب بن يوسف سلطان الموحدين اللي قتل فيها من صليبي أوروبا 140,000. أيام عظمى وتاريخ أعظم، كانوا رجال الليل وفرسان النهار. قم حبيبي قم حبيبي قم فإن الليل راحا، والثريا للمغيب أوشكت والصبح لاحا، والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة، في فؤاد المتعبد طعم أزواق غريبة، وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من بلال ادخلوها آمنين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين، والجنيد يقول طاحت كل علم وإشارة، ورسومات تلاشت وامحت تلك العبارة، وركيعات توالت سحرا فيها البشارة، ورأينا في المآلي ذلك الكنز الدفينا. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. أيها الناس استجيبوا إن دعيتم للحياة واستقيموا وانيبوا قبل تعجيل الممات إنه وعد قريب عن قليل سوف يأتي فاستعدوا للرحال وارحلوا حينا فحينا فاز من خام الليالي بصلاة الخاشعين لا يكون الديك أكيس منك واسمع للصياح وعن المعنى تحسس فهو في خفق الجناح واخلأ وادخل الوادي المقدس واستجب حينا فحينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين كدكد النفس احتمالا ولها حمل وكلف ولها حمل وكلف راقب الله فعالا لا تعده ثم تخلف من شرى كالي بكالي قد يدان كما يدينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين اللهم بغض إلينا ساعات أكلنا وشربنا ونومنا واشفنا من النوم باليسير وارزقنا سهرا في طاعتك اللهم سهرنا عما نامت عنه عين الغافلين اللهم صب الخير على أهل الفيوم وطامية صبا صبا ولا تجعل الحياة عليهم وعلينا كدا كدا ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك وأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني احنا كنا وعدنا بعض ما نسمع محاضرة الإسلام يعيش حاضر وبعد ما نسمع الإسلام يعيش وأنا الإخوة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سيمالون أسماء الإخوة إلى أوائل الثانويات العامة وفي الأزهر بإذن الله بتكريمهم فلا تستعجلوا في الخطوة فلا تستعجلوا جزا الله عز وجل فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما ذكرنا وانفعنا بذكر الاخيار ونسال الله ان يوفقنا ويذكر معهم السفينه حتى تلقي بنا في الشاطئ المامون نسال الله الدكتور سيد خير الجزاء وان شاء الله طبعا هيبقى لنا معه لقاء ثابت احنا هنطلب منه لقاءين في الشهر باذن الله تعالى يعني فضيله الدكتور سيد ما عهدناه الا كريما ويعني ان شاء الله باذن الله نرجو الا يرد طلبنا فاخوانكم يحبونكم ويريدون وصالكم فلا تقطعوه. انا احب اهل الفيوم حبا جما جما ولكن بيقولوا ايه؟ وكان سيدي ابراهيم العريان يخطب الجمعه في 40 مسجدا في وقت واحد. انا لسه ما وصلتش لمقام ابراهيم العريان. ان شاء الله الاسلامي حاضر والله يعني نفسي لو كان بامكاني ان انا ادي درس هنا وفي نفس الوقت يتاح لي ادي درس في المنيا او في اسيوط والله اتمنى والله ولكن الاثنين قربوا يخلعوني طيب هنشد لكم النشيد بسرعة لإسلامي يعيش أنا لتوحيدي وذا ديني لقرآني يعيش أنا لتوحيدي وذا ديني